بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. سفين جميل. الأبيات الثانية يا شيخ، الإمام المفسر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اختصار لمقدمة ابن الصلاح. وابن الصلاح رحمه الله بين في أول كتابه أهمية علمه، وأنه علم متولد في جميع العلوم وخادم له. فإذا كان بهذه المثابة وجب الاعتناء به ومعرفة مسائله وبيان أنواع وأقسام. ثم ذكر رحمه الله الأنواع وعدد زادت على 60 نوعا. وقد أصاب رحمه الله عندما ذكر هذه الأنواع والأقسام في بداية الكتاب، إن لم يكن فائدة إلى أن الطالب والباحث يأخذ عرضا مفصلا وإن كان على سبيل الإشارة لمادة هذا العلم، وأيضا يتشوق إلى معرفة هذه الأنواع وهذه الألطاف، لكانت فائدة كافية في تقديم هذه المقدمة أو تعداد هذه الأنواع في كتابه في أول كتابه. إلا أنه ربما فرق بين متمدنين كان ينبغي أن يدمج بينهما، كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم ذكر الحافظ ابن كثير عن الإمام ابن الصلاح تعريف الحديث الصحيح، بعد أن ذكر أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وحسن. قال: أما الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنطق العدل الضارب عن العدل الضارب إلى المنفرد، ولا يكون شاذا ولا معللا. وقلنا في هذا شيء من التطويل، لأن التعريف يصان عن الإسلام، والتطويل، فلو اختصر لكان أولى. فلو قال هو ما اختصر بنظم العدل الضابط ولا يكون شاذا ولا معللا لكان خيرا، وهذا أحصل تعريف، لأن العلماء لهم تعاريف متعددة للصحة، هذا أحصلها وأقلها لفظا وعبارة وأحواها معنى ومقصودا. لأن التعريف الذي سننطلق منه ما هو؟ هو الذي اتصل، هو ما اتصل بنقل العدل، بنقل العدل معناه الضابط ولا يكون شاذا ولا معنى اتصال. الآن لما قلنا ما اتصل عرفنا الذي يتصل هو الإسناد، فإذا ما احتجناش إلى التنصيص على الإسناد، معناه قال بنقل العدل الضابط لم نحتاج إلى عن مثله، لأن الاتصال يكون هكذا، يكون رجل عن رجل، راوي عن راوي، ولا احتجنا نقول إلى منتهى، لأنه إذا كان كذلك بنقل العدول الضابطين إذا يشمل المرفوع والمرفوع والمرفوع، ولم نحتاج أن نقول إلى منتهى. إذا سنكرر التعريف مرة ثانية، هو ما اتصل بنقل العدل الضابط، ولم نقل بنقل العدل التام الضابط، اتصال ألف ولام كافية، هو ما اتصل بنقل العدل الضابط ولا يكون شاذا ولا معنى، اتصال جميل جدا سهل. ذكر النبي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في النخبة، قال أما الحديث الصحيح، الصحيح بمعنى السليم وضده السطير المريض في اللغة، الصحيح تعليل صيغ مبالغ، فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده تكرار، فالمسند ثم قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. لو قال بنقل العدل الضابط وسبق بالاتصال لا يحتاج منا إلى تنصيص على النهاية ولا يكون شاذا ولا معنما. ونحن اليوم إن شاء الله نريد أن نتناول هذه الشروط شرطا شرطا، ونذكر ما ينافي هذه الشروط. فلنأخذ الشرط الأول، هذه الشروط يا إخوة شروط متفق عليها بين المحدثين، وإلا هناك شروط مختلف فيها، لاشتراط بعضهم أن يكون الراوي فقيها، واشتراط بعضهم أن يكون مشهورا بالطرف، واشتراط بعضهم أن يكون يروي باللفظ ولا يروي بالمعنى، شروط مختلفة فيه، واشتراط بعضهم العدد، يروي بكل طبقة ثلاثة أو اثنان مثلا، هذا غير صحيح. نحن كلامنا في هذا التعريف على الشروط المتفق عليه بين المحدثين، وأهم كل فن إذا اتفقوا على شيء فهم حجة في فنهم، وقولهم حجة ومقبول ومعتمد. طيب لماذا لم نقل بنقل الثقة عن الثقة؟ لأنه وجد من توسع في إطلاق الثقة على من هو ثقة في دينه وليس في ظهره، هذا السبب. السبب الثاني أن الثقة عند المتأخرين بخلاف الثقة عند المتقدمين، في زمان أحمد بن حنبل، في زمان ابن معين، في زمان شعبة يختلف. إذن لابد من الدقة في هذه الأوصاف وهذه السمات التي بها سنحكم على الحديث بأنه صحيح أو غير صحيح. إذن الشرط الأول الاتصال، معنى ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية. الاتصال إيجابي، العدالة إيجابية، الضغط شرط إيجابي، نفي الشذوذ شرط سلبي، نفي العلة شرط سلبي. وبقدر ما يكون تمكن هذه الشروط من الحديث بقدر ما تكون الصحة. وأيضا يا إخوة، لو قلنا بنقل الثقة عن الثقة، فرضنا أن فلانا من الناس ثقة ثابتة، إذا عالم. فرضنا أن فلانا من الناس ثقة الحجة، عالم. فرضنا أن فلانا من الناس أثبت الناس إليه منتهى التكبر، فقولنا العدل الضابط تشمل من قيل فيه إليه منتهى في التكبر، ماذا؟ أو فلان أمير المؤمنين في الحديث، أو فلان ثقة ثقة، أو فلان ثقة ثقة، أو فلان ثقة حجة، أو فلان ثقة حجة إمام فقير، وفلان فقط ثقة. هذه الطبقات الثلاثة يدخل كل منها تحت قول المحددين عدل ضابط. طيب الاتصال معناه هو تحمل الراوي عن شيخه الحديث بلا واسطة، تحمل الراوي الحديث من شيخه بلا واسطة. لما قلنا تحمل يدخل فيه الإملاء، يدخل فيه العرض، يدخل فيه الإجازة، الإجازة الصحيحة المعتبرة وما إلى ذلك. أي سبيل من سبل التحمل الصحيح المعتبرة نعمل به. إذن الاتصال هو تحمل الراوي من شيخه بلا واسطة، والشيخ من شيخه، والشيخ من شيخه إلى أن يصل إلى منتهى الإسناد. الإسناد هو حكاية طريق المجلس أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن عبارة عن الكلام الذي جاء من طريق هذا الإسناد، سواء كان حديثا قدسيا إلهيا أو حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو له حكم رفع أو موقوفا على الصحابة أو مقطوعا على التابعين. وكيف نعرف أيها الإخوة التنصيص على، أو كيف نعرف أن هذا الراوي تحمل من شيخه؟ العلماء يذكرون هنا عبارات، منها قولهم فلان سمع من فلان، فلان عن فلان مسند يعني مكسر. طيب فلان عن فلان سماع كده، سماع يعني سماع معتبر صحيح، فلان عن فلان صحيح، صحيح يعني السماع يقصد السماع، فلان عن فلان ذكر عنه يعني لا تتشكك في العنعنة هذه فتتوهم أنها منقطعة، طريقة منقطعة لا، فلان يروي عن فلان. الأصل فيها الاتصال إلى أن يأتي عالم بشك. نرجع في هذا إلى كتب معينة، المراسيل ابن أبي حاتم مثلا، جمع التحصيل العلائي مثلا، وما ألف في هذا الباب، نعرف أن فلان هذا سمع من فلان أو منقطع، أو فلان مثلا يدلس. إذن الاتصال يا إخوة يعرف تارة بالتصريح لواحد، وتارة بالترجيح، اختلفوا. فلان قال فلان سمع، فلان لم يسمع. معنى المثبت هنا مقدم على النافي، لأن من أثبت معه زيادة علم. لسيما إن كان من الأئمة المتخصصين أن التبحر في مسألة السماعات، وإما بالاستنبار كأن يقال فلان عاصر فلان ولقيه، ممكن الرجل يعاصر بعض الناس ويلقاهم ولم يسمع منه، لكن الأصل في من أدرك ولقيه وهو ثقة بريء من وصمة التدليس أن يسمع. إذا نحن الآن كيف سنعرف الاتصال؟ ها؟ تصريح فلان سمع عن فلان، فلان عن فلان صحيح، فلان عن فلان سمع. الترجيح إذا اختلف، الاستنباط اختلف، وكل هذه المسالك معمول بها عند العلماء. عرفنا الاتصال وكيف نعرف الاتصال، ولذلك يا إخوة الحديث الصحيح حديث رواه العلماء الضابطون بإسناد ظاهر الصحة، ظاهر الصحة، يعني ممكن تفتش فتقف على انقطاع. ولذلك قيل هذا الحديث رجال ورجال الشيخين لا يفيد بالاتصال، رجال ورجال الشيخين يعني في العدالة والضبط، رجال ورجال مسلم جميل، رجال ورجال البخاري، هل استفدنا انتفاء الانقطاع؟ لا. هل تحققنا من امر الاتصال؟ لا. رجال وثقات عدو اشد منها، واضح جدا، رجال وثقات النص على الاتصال؟ لا. رجال وثقات، رجال هم موثقون رديئة جدا جدا جدا، لأن قد يكون التوثيق من غير معتبر كابن حبان وغيره، فما تفرحش بكلمة رجال موثقون تمشي حديث صحيح مع الحديث صحيح. لا. ولذلك يكثر من هذا الهيثمي في كتاب مجمع السواد ومنبع الفرق، وهو من المتساهلين في هذا الباب. معنا بل احيانا يقول رجال ورجال الشيخين، ويكون هذا الحديث رواه الطبراني في احد تعازيمه، واين مشايخ الطبراني من رجال الصحيح والشيخين؟ نازلون. فكيف تاتى هذا؟ والطبراني مات 63 معنا يا اخوان عم ربيع سنه. اذا نقول المدى احسن. طيب بارك الله. إذا الآن أمر الاتصال هذا شرط لا بد من معرفته والتحقق منه، ينافي الاتصال صور، وهي على نوعين، ظاهرة وخفية. ينافي الاتصال الانقطاع بجميع صور، الانقطاع طارة يكون في أول السنة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في آخر السنة من جهة المؤلف، وقد يكون في وسط السنة، وقد يكون الانقطاع فيه متواليا، وقد يكون الانقطاع فيه على غير التوالي. كل اعتبار من هذا له لقب واسم. فإن كان من مبتدأ الإسناد سميناه معلق، فالمعلق نأخذ من تعليق الثوب، تعلق الثوب في الجدار على الجدار أسفله فراغ، المروحة معلقة أسفلها فراغ، ما حرك من مبتدأ إسناده راوي الفرق. ولذلك الإمام البخاري أكثر من التعليقات لمقاصد حكمية أو فقهية وغير ذلك. فعلق مثلا عن عائشه رضي الله عنها، علق عن ابن عمر مثلا، علق عن بعض الصحابه، علق عن مالك، قال مالك نافع ابن عمر رحمه الله. وأين البخاري من مالك؟ بعيد، إنما يأخذ عن مالك بواسطة، معناه إما إسماعيل بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أخت الإمام مالك أو غير هذا الرقم. إذن المعلق عرفناه من ناحية اللغة وعرفناه من ناحية الاصطلاح، وهو ينافي الاتصال. إذن هذه الصور ينافي الاتصال، أولها المعلق. وتعليقات الإمام البخاري رحمه الله قسمها العلماء قسمين، ويعنون بهذا المعلقات التي لم تسند داخل الصحيح، إنما ذكرت معلقة ولم تسند في موضع واحد من الجمع الصحيح، قسموها إلى ما كان مجزوما به وما ليس مجزوما به. فقالوا ما كان مجزوما به فهو صحيح عنده، لكن أيضا الضعيف فيها قليل جدا ونادر. فهذه قاعدة من جماهير المحدثين أغلبية، وما كان مرويا بصيغة التفريق فالغالب عليه أنه ضعيف. وقد انبرأ الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله فألف كتابا سماه تغليق التعليق، فأسند كل التعليقات والمعلقات التي في صحيح البخاري ولم تسند داخل الجامع الصحيح، ومن أراد الوقوف عليها وجدها مطبوعا وحقارا. أما التعليقات في صحيح مسلم فهي قليلة، والوقوف عليها وبيان أسانيدها سهل ما يسهل. ولماذا يعلق الإمام هذا وهو قد اشترط الصحة؟ المعلقات غير المسندة ليست على شرط المسندة، ليست على شرط الإمام، إنما شرط الإمام بخاري الحديث المسند المتصل. طيب تعالوا بنا بعد المعلق نوع يقال له المنقطع وليس هو المقطوع. المقطوع شيء والمنقطع شيء. المنقطع ما حذف أو ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، يعني فرضنا البخاري عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجدنا في الإسناد إسماعيل عن نافع، هذا انقطاع، سقط مالك. طيب وقيسوا على المنوال الانقطاع ما تعرفه ان في صحيح السواد يكون المنقطع ما تعرفه يكون روي ما سقط من وسط اسناده راوي فاكثر ليس على التوالي. شيخ محمد المنقطع ما سقط من وسط اسناده راوي فاكثر ليس على التوالي، احترازا من النوع الذي سياتي بعده. وهو المعظم ما سقط من اسناده راويان فاكثر بشرط التوالي، كان يروي البخاري مثلا عن اسماعيل عن ابن عمر اسقط مالكا ونافعا بشرط ماذا؟ التوالي، شرط التوالي. اذا معظم اخذوه من الاعظام وهو الاعياء، لانه اعيا الباحث في تسديد هذه الثغره الفجوه الكبيره الذي ضمت راويين، لان تسديد ثغره فيها راوي ايسر عليك من تسديد ثغره فيها راويان قد اسقطا من الاسناد. طيب اذا كم نوع اخذنا الان؟ ما هي؟ المعلق والمقطع، فرق بين المقطع والمقطوع. المقطوع من مباحث المد، المقطع من مباحث الإسناد، فرق بين هذا ولا. المتصل يقال له متصل، متصل موصول، معنى عرفنا يا اخوان. طيب اتفضل يا شيخ. الفرق بين المنقطع والمقطوع، المنقطع من مباحث الاسناد لقب وصف ينافي الاتصال، اما المقطوع فهو من مباحث المد، معنى حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير وما الى ذلك، ومعنى حديث مرفوع من قول الصحابه ما قاله الصحابي رحمه الله او اضيف اليه من فعل الصحابه رضي الله عنه او تقرير رضي الله عنه. معنى يكون المقطوع، قال الاوزعي رحمه الله عليك باثار المنزل وان رفضك الناس، التبعي الاوزعي التبعي او من دونه، ما اضيف الى التابعي من قوله او فعله او تقريره او من دونه من تبع التابعي اسمه ماذا؟ مقطوع. فرقت؟ إذا نرجع ذلك، ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ عند أخينا محسن. المقطوع من مباحث المال. المقطوع من مباحث قسيم للمرفوع والمقطوع. معناه قسيم. إنما المنقطع من مباحث الإسناد. أحسن، من مباحث الإسناد. قسيم للمعلق وقسيم للمعلق وقسيم للمرسل وقسيم للمدرسه مما ينافي الاتصال. واضح؟ نرجع. اذا الاعضال عرفناه، وايضا الاعضال يكون في وسط السند وفي اخر السند من جهه النبي عليه الصلاه والسلام. عرفنا؟ جميل. بقي معنا الارسال، عفوا الانقطاع الخفي. وقبل ان نطلب الانقطاع الخفي نذكر شيئا وهو المرسل، المرسل الجديد. وهو الانقطاع الخفي من جهه النبي عليه الصلاه والسلام. لا يكون من اول الاسناد ولا في وسط الاسناد. وإن كان في المصطلح العام والاستعمال أحيانا يأتون بوسط الإسناد يقول فلان عن فلان مرسل، يعني مفضل، لكن لا نعني هذا الآن. مرسل ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا للواسطة، مسقطا الواسطة. الواسطة قد يكون صحابيا، قد يكون أكثر من صحابي، قد يكون عدة من التابعين وصحابي. إذا الآن تعريف المرسل، المرسل الجليل ما سقط، عفوا، ما أضافه التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا واصلا. إذا أرسله ولم يقيده التابعي كموسى الحسن البصري ومن أوهل المراسيل، كمرسل يحيى بن ابي كثير اليمامي ابو نصر من اول المراسيل، كمسند ابي العلي بن يحيى من اول المراسيل ومن احسن المراسيل مرسل سعيد بن المسيب وما كان على اهل الشكل. والمرسل هو من خصم الضعيف الا انه يصلح لشواذ المتابعات اذا كان الاسناد صحيحا الى التبعين. عرفنا يا اخوان؟ هذا مرسل جديد ما أضافه التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى شيئا فأعطى الله صلى الله عليه عليه وسلم. كل هذا ما أضاف التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا واسطا، ولا تقل مسقطا للصحابة، لأن الصحابة كلهم رجل، فلا تقل سقط الصحابة أو مسقطا الصحابة، لأن جهالة الصحابي لا تقل. ولذلك اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابة مرسل صحيح معمول به، كصحابي صغير كابن عباس مثلا يحدث بأشياء وقعت قبل أن يولد رضي الله عنه أو قبل أن يميت. من أين أخذها؟ أخذها من صحابي آخر، ثبته فيها صحابي آخر. إذا مراسيل الصحابة معتمدة معتبرة معمولة. بقي معنا شيء وهو في الانقطاع الخفي، مرسل خفي، وهو أن يعاصر الراوي شيخه ويدركه بل ويلقاه ولكنه لم يسمع منه شيئا تماما. هذا إرسال الخفي. أما التدريس فهو أن يثبت له سماع في الجملة، لكنه دلس السماع في بعض الأحاديث وأوهمك أنه سمع لعن أو أن أو قال، لعن أو أن أو قال. يأتي مدلس كالوليد بن مسلم مثلا أو الأعمش أو قتادة أو الحاج البصري أو مثلا سفيان بن عيينة، جلس ثلاث مرة وقال ساق، قال الزهري أو عن الزهري، قالوا أسمعت من الزهري؟ قال لا، إنما حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. سبحان الله. إذن في هنا إشكال، هنا إشكال. التدريس هو الإمام، ومعلوم باب التدريس في كتب الفقه وكتاب البيوع والأحكام معروف، خيار التدريس معروف. واحد يبيع جارية، الجارية هذه عجوز شمطاء، يروح يحمل خدودها عشان يجيب ثمن، يسود شعره عشان يجيب ثمن، معناه غش تدليس فيها عيب، لكن هذا العيب مدلس عليه معرم عليه، يرش مويه يسنكره اي شيء تدليس. انما العيب امامك، امامك ظاهر العيب، او في خيار عيب وفي خيار تدليس عند العلماء، خيار عيب وخيار تدليس. العيب هذا امامك مفتوح باين، لكن انت ما شفتوش حال الشراء وراح تفحص فتحت بان لك العيب ظاهر. انما التدليس يزود ويزين ويحسن العيب. هذا التدليس نفس الشيء. مقاصد التدليس معروف كثير، منها اظهار الاكثر من الروايه والرحله معناه، ومنها الخوف بالمذاهب، ومنها إيهام العلوم، إيهام العلوم، ومنها حب الشرح، حب الشرح. لذا شعبة كان يقول التدليس أخو الكذب، أخو الكذب، وإن لم يكن هو هو، لأن الرجل إذا كذب رد حديثه، أما إذا دلس فهو ثقة ولم يكثر من التدليس. شرط ان هناك اناس اكثر من التدليس وفحش منهم فصاروا كعداد مطروقين، وسياتي انواع التدليس ان شاء الله في باب، لكن الان عرفنا الصور والالقاب والانواع المنافيه للاتصال المعلق، المنقطع، المعظم، المرسل، الجريء. ومعنى المرسل خفي، ومعنى التدليس. اكتفي بهذا القدر على امل نقارب ان شاء الله الاسبوع الممقن بمعاوده التتميم وتتميم الباب في هذا الكلام على شروط صحيح وما ينافي هذه الشروط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استريح قليلا ثم اكون ابدا عاصيا.